بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا تكاد تميز ولقد كذب

الأرض وإليه تحشرون. صدق الله العظيم.